بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا والحاضرين. آمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتابكم الحقوق الأربعون، بسم الله الرحمن الرحيم، المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه أحاديث نبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية، جاء فيها ذكر الحق وهو ما وجب على الخلق. أحببت أن أجمعها وأضفت إليها مما يكملها، وإن لم يذكر فيها ما تقدم الإشارة إليه، حتى تكون شاملة وفي هذا الموضوع كاملة. والله أسأل أن ينفع بها من جمعها وعقد العزم وحفظها، وبالله تعالى التوفيق. قال: قلتم فصل معنى الحق. اعلم وفقك الله أن للحق عدة معان، ومن معانيه الواجب واللازم والمتأكد. قال الله تعالى: حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، أي واجب علي. وهذا على قراءة نافع بتشديد الياء وفتحها، قال أبو جعفر الطبري، وقرأ ذلك جماعة من أهل المدينة: حقيق علي ألا أقول، بمعنى واجب علي ألا أقول وحق علي ألا أقول. وقال ابن كثير، وقرأ آخرون من أهل المدينة: حقيق علي، بمعنى واجب وحق علي ذلك ألا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه. قلت: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يجب عليه أن يعبدوه، وهذا لا يختلف فيه مسلم ولا كافر، أي وجوب عبادة الله تعالى. قال النووي رحمه الله: فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما عليهم، وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة. هذا كلام صاحب التحرير. وقال غيره: ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل صاحبي حقك واجب علي، أي متأكد القيام به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، والله أعلم. وقال ابن الأثير: ومنه الحديث: أتدري ما حق عبادي على الله؟ أي ثوابهم الذي وعدهم به، فهو واجب الإنجاز ثابت بوعده الحق. ومن حديث التلبية: لبيك حقا حقا، أي غير باطل، وهو مصدر مؤكد لغيره، أي أنه أكد به معنى ألزم طاعتك الذي دل عليه لبيك، كما تقول هذا عبد الله حقا، فتؤكد به وتكريره لزيادة التأكيد. ومن الحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أي حظه ونصيبه الذي فرض له. قلت: والحديث السابق وهو حق على كل مسلم الحديث، يدل على أن المقصود بالحق هنا الوجوب، بدليل ما خرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فأحد الحديثين يفسر الآخر، فالحق هو الواجب كما قال الطبراني. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني فضل، والثالث رياء وسمعة، ومن يسمع الله به. فقوله: والثاني فضل، أي حسن وجميل ليس بواجب. ثانيا يطلق الحق على ما كان صوابا وصدقا، فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان

حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. العشرون حق الكبير والصغير. فأما حق الكبير على من هو أصغر منه فهو احترامه وابتداؤه بالسلام وغيره، وأما حق الصغير على من هو أكبر منه فهو رحمته والشفقة عليه. قال أبو داود في سننه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالأخوان والله أسأل أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. وهذا الكتاب، أو في الحقيقة هذه الرسالة كما سمعتم، في بيان الحقوق التي جعلها الله جل وعلا على عباده، أو جعلها على العباد بعضهم على البعض الآخر. وكما تقدم لنا أن المقصود بالحق هو الواجب، المقصود بالحق هو الواجب، وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك. ومن ذلك قوله جل وعلا حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، أي واجب علي. ومنه قوله عز وجل حق الله على العباد أن يعبدوه، فهنا أيضا حق الله على العباد، أي يجب على العباد عبادته وحده لا شريك له. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح في البخاري حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام مرة. فهنا حق على كل مسلم، أي بمعنى واجب، بدليل ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. وتقدم لنا أن هذه الحقوق يمكن إرجاعها إلى 3 حقوق، وأول هذه الحقوق هو حق الله جل وعلا على عباده سبحانه وتعالى، والثاني حق الخلق على ربهم جل وعلا، وهذا الحق قد جعله الله جل وعلا على نفسه تفضلا منه وتكرما، فالله يوجب على نفسه ما يشاء جل وعلا، فجعل من الحق على نفسه أن عباده إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة وأن لا يعذبا أحدا منهم ممن لم يشرك به شيئا. وأما القسم الثالث من الحقوق فهو حق الخلق بعضهم على بعض، ومن ذلك حق الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته، ومن ذلك حق الأمة على رسولها عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الحقوق بين الناس بعضهم على البعض الآخر، ومن ذلك حق الحيوان على مالكه، حق الحيوان على مالكه وهو عليه ماذا؟ أن يطعمه وأن يشربه. وتعلمون قصة المرأة التي دخلت النار في هرة، وذلك أنها حبستها فلم تطعمها، أصبر يا إبراهيم، ولم تأكل ولم تتركها ولم تطلقها حتى تأكل من خشاش الأرض. نعم. ثم تقدم ذكر أو ثم ذكر الحقوق بالتفصيل. فأول هذه الحقوق هو حق الله جل وعلا على عباده، وهو رأس هذه الحقوق وأعظم هذه الحقوق، ومن هذا الحق تتفرع باقي الحقوق، ثم تتوالى هذه الحقوق كما سمعنا قبل قليل، وقد انتصفنا بحمد الله في هذه الحقوق، فقرأنا 20 حقا وبقي علينا 20 نكملها غدا بمشيئة الله، ولعل الآن نتقهوى ولا نسمح لأحد أن يخرج حتى يتقهوى، ولعلنا لا نتأخر في القهوة بمشيئة الله تعالى. هذا وبالله تعالى التوفيق.